او فهل ينظرون بالانتظار نکی لا کافران الا ساعت مگر قیامت تا انتاتیهم سراج لیتا جا قیامت بغتتا ناسافا ناسافا قیامت راج لیتا انتظار کی فقد جا اشراط وافت ایسر راج اشراط تا قیامت فقد جا اشراط وافت ایسر راج اشراط تا قیامت نو اشراط تا قیامت تالیمانو طول راج لیتی تاکہ بری خبر پوئی نہیں تنا طول قیامت نشانی راغلی دی اگر طول ظاہر شوی دی خواہ طول ظاہر شوی دی قال القلبی قلبی رحمت اللہ علیہ وی کسرت المال کسرت مال دا علامہ دا قیامت دا والتجارات تجارات بڑیر سکھنے با تجارت تے دا علامہ دا قیامت دا وشہادت الزور شاہدی پا دروغ دا علامہ دا قیامت دا وقتل ارحام سل رحمائی وقت شتوش آداء علامت قیامت دا وقلت الصالحین صالحان بکمشی صالحان کمشی صحبت نیکان دا جہان دوری شو صحبت نیکان دا جہان نلری شو خوان عسل خان ای زنبور شو اگا دا تور مچو دا جبین زائے اگر سر مچائے تو چین آستے سر مچائے وقصرت الالام اور دیر بشی مرضونا دردونا مرضونا اس پورا نوی نوی مرضونا را دی نا گورے اخیرہ لا علامہ دا وقلت العلم علم بکمشی علم اس کمشی وقصرت الجال او جال بسیواشی وقصرت الفتن او کثرت فتنو براش فتنو نو ستاسو سر نیوزگار نوی نوی میاشتی کال کی و وسد الامر الى غیر اهله او او اسپارلش مسئولین اهلتا او دین انت لدل امتو ربتها پیدا بشی یعنی مولاگرہ دین زنا دین زنا مولاگرہ نے پیدا کی گی یعنی نور با حکم تا مور تا تا کارو کا دا کارو دا نور پا فخ بگی غیب دا پلار تا با حکم تا غیب پلار تا حکم تا حفات غرات خفیب لی بربن یتتاولون فی البنیان فخر بچائی پا آبادوں کی بنگلی بجوڑی کی کوئی سی اسم او کانا گنگان او کانا ہم ملوک الارض دا با مشران دزمتی شی نا علامی طول شوی کنا نا طول موجود دی خواہ نا طول موجود دی اس پر کس غواری سن اس کو بس لغن تا اللہ تعالی علی والا دریو گیتا ورکی اس پر کس پاتی دی ودا ججاری دی رازی اس کی وصر و قتل نہیں دا علانی دی دا قیامت او دا علانی طول اختار شوی دی فقد جا اشراط و آراء اشراط تا قیامت اشراط تا قیامت خدا دے چی رسول پاک گتا مبارک دا سکا نمو اس کو میں دی پا لپری وطا انی دی پا لپری وطا دا شق قمر دا دا قیامت نخوخا قرب اور توی قریب ہے رسول پاک وی ما و قیامت بوتی مبارک چدا کی نزدیر آگلی فقط جاش راتو فانا لهم ستحلی در اذا جاتم پا وقت چراش ریتا ذکراؤم نصیت تدی فعلم پوش انہو لا الہ الا اللہ فعلم پوش ان تسلیب کدا انہو شان داد لا الہ الا اللہ و نشت معبود موجود الا اللہ غیر اللہ تعالینا واستغفر لذنبك بیا غمانا یاد رہا تکنا واستغفر پتوال غوار دا پار دا زمخ پلو پتوال غوار دا پار دا زمخ پلو نو زمخ سرنا نو پتوال سر غوارا پار دا غوارا دا زمخ پلنا دا سر زم دا رسول پاس زم سرنا نو نو پتوال سرنا غوارا واستغفر پتوال غوار لذنبك تا لزنب امتکا ترک اولاد لزنبکا قبل الصغر قبل النبوت من ونا وستر صرف لماناو کس تاجت کیشتے دے پتوال غوار دے پارا دے گناہ پل یا اللہ ما دے گناہ نا پتو ساتے باعدنی بین الخطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب وللمؤمنین مومنان اللہ بخشش غوارا مومنان خذلا واللہ یعلم اللہ پی جنی متقلبکم جردل ستاسو جردل ستاسو راتل ستاسو اعمال ستاسو ومسواكم او زائستاسو ومسواكم زائستاسو ده قبر ومسواكم زائستاسو فاخرتكي جنت تبدي كدوزخ تبدي الاعتبار للخواتيم ومسواكم زائستاسو ويقول الذين آمنوا ده منافقان ده منافق على ما خيدرته ويقول الذين يبعث كانوا آمنوا شي منافقان آمنوا لسانا طيب جبان ایمان لاو لولا نزلت سورة نور من نازل ولي سورة في ذكر القتال شفاي کے ذکر دو قتال میں فاذا انزلت طاوت کی نازل بکڑے فی سورة محکمۃ المحکم لا يقبل النسخ نسخ وين قبلولا وذكر فيها القتال اذكر بکڑے شفاي کے قتال رأيت الذين ينبتا يدلبا ينبتا كسانو في قلوبهم تبغون آغيك مرض مرض ده ينظرون نظر وكو إليك تاتا جران بشو تن بشو خطا بشو ينظرون نظر وكو إليك تاتا نظر المخشية وشان ده نظر ده بيوشا لك بيوشي بيوشي بيوشي كنا دور الوستر جراو باسي من الموت من سكرات الموت من خوف الموت دے یاری دا مرگنا سترگی روزی اتوی زیشی او بد آشی او خطر پیراشی دب قشان بری منافقان وانی دار آگے او اول میں چھت پا جہاد مرانی چی بگور شو دا سی بیزان نا آتی جہاد پا کار دے او چی جہاد مقرر شو جہاد با دق آل بے اونا وقت بشو انو من الموت فا اولا لهم طاعتن اللہ ویو لائق دیلر طاعتن تابداری طاعت معروفة تابداري معروفة وقول معروف أقول معروف صادق رشتيا تابداري صادقة أقول صادق فإذا عزم الأمر طاوت فرض القتال عزم فإذا عزم الأمر محكم بشو أمر بقتال فرض بشو فلو صدق الله كتير رشتكوه الله تعالى ترى بمطابقة فعلهم وقولهم مطابق بفعل ودقول لكان خيرا لهم وبيتر دقار زدئي لهم بيتر فهل عسيتم اي تاس قريب لي يعني قريب لي انت وليتم شتاس بوقر زي جي اي قريب لي تاس ان توليتم شو بقر زي تاسو بيا اعرادو كي وبتخته جم جم قواري بيا بجم قولو كي انتم سبی فی الارض تازو فساد کے فرمان کے فپرے خدود جہاد سرا فساد دو کی فرمان کے و تقتعو ارحامکم او پری بتے سلح رحمہ اخفلے سلح رحمہ بپاتے کی مومن بدا مومن دشمن شی مومن بدا مومن دپار تبائی شی انو تقتعو ارحامکم پری بتے اغفل والے سلح رحمہ اولئک الذین دعاک سامی لعنهم اللہ شلعنت کبت ریبان اللہ تعالی فاسمهم کان کریدی دا حقنا و اعمالان دا کریدی ابسوارا مستر جردی دا حقنا لا حق نیلی خانا اسی تا تختاری نیو سریتا سترگی رندیوی اغب او سن بینی اجدو فا آماؤم ران دا کریدی و کان کریدی خستر جردی افلا یدبرون القرآن وہ پاگلا زی سوچنے کے لیے تو قرآن کی راش قرآن تکینا قرآن ادورا افلا یدبرون القرآن اے دن فکر نے کہی تو قرآن کی لیکن قرآن کی فکر رکے ام بل ام پا منا دا بل بل علا قلوب افقالوا بل کی پا دونی دا ایمان قفل دا جرندی دی دا منافق پا دونی اللہ جرندہ والی کہ تو تا قرآن ہر سوائے کنا اگر بانی اگر بد لگی اگر تنگیر جی اگر خفکیر جی لیکن زمانی جرندہ اگر فضیل جا جی ان الذين قدزرا كسان يرتدوا شغم مرتدان شو واپس شو على ادبار شاگان باندھے جن پر پرو من بعد ما تبين لهم الهدى پس دائن جزائر کلے ریت ظاہر شوئے ریت ہدایت تبين اخکارا دے ورطا ظاہر دے ورطا ہدایت اسلام الشیطان سوال لهم شیطان خستکلے دیتا لا کفر ہو جواب جرد سر اسلام پر کی چارہ ہو رہے دے یہ مسلمانان اسے چلو کہ دیکھو ظلم کی ان سوال الشیطان سوال لهم شیطان ورطا خستکلے دیتا دا واملا لهم امهلت ورکلے دیتا ذالکا دا دلالت او ارتداد ادان منافق والے ذالک دا دلالت ارتداد منافقی بیانوں پس حدیث رو قول بی بدین اللذین کریو آتسان تشبت بے گاؤں ما انزل اللہ و قرآن چنازل کرے اللہ تعالی قرآن بے بد گاؤں اغیت بے سنفیعکم من بستاس تابداری کرو سنفیعکم من بستاس من بستاس تابداری کرو فی بعض الامر پر بعض امر کے بعض امر سے اے عداوت النبی نے من بتابداری کے استاسوں پر دشمنے دے رسول پاک کے جورا کور کے مخالف ہو کور کے بے جنگ ہو خوئی تترا سے رسول پاک سر جنگ کو من بستاسوں تابداری سنفیعکم ذرہ جن من بتابداری استاسوں سنستعینکم انداد بدر کے استاسوں لگا فی بعض الامر پر عداوت رسول پاک کے بستاسوں مرگلی ہو واللہ یعلم واللہ تعالیٰ پہ جنی اسرار و مراجین لدئی ستا راجین طول اللہ تمہین نخا فکیف حالهم سننی بی حال لدئی اذا توفتهم الملائکت پا وقت کی وفات کے لئے لر ملائکے یدربونا وجوہم وہی بکن لدئی وادبارهم اشاگان لدئی ہمون جائے نہیں ہیں تا کافر وہی جو رکھا تا سنی نہیں ہے وہی بکن اشاگان لدئی ذالک دا ضرب بأنهم قصودي سرا اتبعوا لتابداريك لما دار أسخط الله في غصو الله تعالى وكرهوا لي بدا رضوانه رزاد الله تعالى فأحبطوا أعمالهم لنابودك برباد حبط نابود والك برباد والك برباد الله تعالى أعمال لدي أم حسب الذين أجمان كيات سان في قلوب مرض كفجنين عليك مرض دي مرض دي دیکھو انہیں کہ مرض نفاق لے اللہ یفرج اللہ ادغانہم ہر جس بخارج نکی اللہ تعالی ظاہر بنکی اللہ تعالی ادغانہم اغبوب زنہ دی استادہ بغض با اللہ خکار کر اسلام سر تو سبی لے کہ بغضی حسبی لی اسلام بریش اللہ اخکار کر قرآن طریقہ چیخو اللہ تعالی اخکار کر لدے پخلے لدے عملنا لدے کارنا ولو نشاو کہ جو زمار راشی ہوا اللہ تعالیٰ ہوئی جا اریناکا خام خاما بخولی تا تا دا منافقان دا منافقان من امتاد تخولی ہو فلا عرفتا ہم پس تو اتاو تجندلی دی لرا بسی ماں پا علامی دی سرا پا علامت قبیحت لکی بن والا کرو خکر بن والا کرو بلی و علامہ بن والا کرو خکر لکی بن والا کرو تا بطول پر دا منافق دی لیکن دغ نبی دغ علا مولا نکم ولی شرمو منا اللہ ویو ذق ستار یم شرمو منا دنیا کی تریل جی منافق من پتی جلی خریدی خریدی پتی دا منافق دیم خرید کنا دخ دیلوی دنیا دا مدیدی پتی خرید لیکن تلی پیینی ولا تعرف النوم خام خاپیینی بلی لرا فی لحن القول پا غنر مخبرو کی نیر نرمی خبری کہ جی قربان تابدار جی قربان تابدار مخامخ سراشی و جی قربان تابدار چی آپ علی شوئی دے مرون غوری چی آپ علی شوئی دے دا سی دا سی دا سی دا منافقی اللہ تعالیٰ وی دا اتسان واللہ من توخل کرن علامہ من توخل تیرے پر یہ مخامخ خبر وانی مشک ورخا تا اصیل دین دشمنان دی دا اصیل مسلمان دشمنان دی ناری فی لحن القول واللہو یعلم اللہ تعالیٰ فی جنی اعمالکم اعمال تاسو ولنبلونکم خامخا ازمیق بکم پتازبانی پتکلیف تجہاد سرا جہاد بذر آولم نا جہاد بذر آولم حتى نعلم المجاهدين حتى اكيد الظاهر كم مجاهدين منكم جتا سنا ممن لم يجاهد داغن چه دے جہاد نتے دا مجاہد دے دا غیر مجاہد دے دا بزخکار قوم خا اللہ تعالی ہوئی والصابرين او صابران من غيركم لغير استعداد صبر مثل ونبلو اخباركم الظاهر بكم اخباركم اسراركم وعداوتكم لله ورسوله ظاهر بكم خبرون استاسو دشمن استاسو الله ورسول الله ان الذين هاتفان كفروا كافران بي وصدوا عن سبيل الله ومن شمل دلال الله تعالى نفخلا يا بل بندي دا ديني متعليق وارتين وشاق الرسول خلاف كي دا رسولنا من بعد ما تبين له الهدى پس تاين تظاهر شوه دا هداية پس تاين تظاهر شوه دا هداية حق او دا خلاف كي دا رسولنا لن يضر الله شيئا هرگز بضرر رسي دين دا الله تعالى تليوشي وسيحبط اعمالهم ذرش نابود بكي الله تعالى اعمال بدي برباد كي لكافر اس عمل چلے كان الاس برباد دخانا خسرت دنیا والآخرة يا ايها الذين آمنوا اس مؤمنان توي ترغيب وكي پا قتال سرا لاخر دي سورة پوري او تاس مؤمنان استاس وزيفة سدا كار جهاد دي یاد لتیارے یاد لتحیوج یاد لانتظام یاد کول دستا سو وزیفہ دا یا ایو الذین آمنو خبردار کسانو چی ایمان راوڑے اتیعوا اللہ تابدارو سیدان اللہ فی حکم الجہاد فی حکم در تکی دا جہاد کے زہ واتیعوا الرسول اتابدار سید رسول ولا تبتلوا اعمالکم اموات لوئی اعمال قل بمخالفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومخالفت رسول پاک سرا فل اعمال میں پتر تباکوئی ان الذين كفروا وكفان كافرون يصدوا عن سبيل الله او من شمي دلال الله تعالى نا هاي دلال الله نا بدي نراضي بخدا دلالك نيجي نا روجنا حجنا زكاتنا ثم ماتوا بيا بوشدوي هم كفار ادي كافران فلن يغفر الله لو مرض وبخنونك الله تعالى ديتا الله وليت بخنونك ولا تهنوا مسستي جي د کافرانو په مقابله کې ولا تهنوا فی الحرب معهم مسستیږئ په جنگ کې دی سره ولا تدعوا الی السلم مبلی دی صلح ته بیا به وایي مسلمان کمزور شو وانتم الاعلون تاسو ببر یئ ضرور به یئ وانتم الاعلون تاسو ببر یئ ان کنتم مؤمنین هلته شرط هلته وانتم او حال دار تاسو وبری ان کنتم مومنی شرط دار کہ ان تاسو مومنان واللہ معاکم امداد دار اللہ تعالی تاسو سر لے واللہ معاکم اللہ تاسو سر لے ولن یترکم اعمالکم ہر جن بکم نکم ثواب دا اعمال استاسو لن ینقص اعمالکم ثواب اعمالکم خواہ ہر جن بکم نکم ثواب دا اعمال استاسو انما الحیات الدنیا پتہ سر اللذات حیات دنیا لعب لا لعب دی باطل دی ولہو النغار دا بس یہ سور دی خوان رنگ دی پکی بیاشی بیاشی حس نی وین تو منو کتا سی مانگا لو تتقو تقوا او کد کفرنا کفرنا زان بچ کے یو تے کم در مکم تاس او دی رکم سوابون استاسو سوابون بدل در کم لا انو اس اللہ تعالی وی تو جہاد کے بنا فقط خرچ میں کے تو جہاد کے لا يسألكم اموالكم سوال لکم یہ تاثر ہے تو معلوم استاثر جمیعان تو بل بعضها بعض مال ورکت خدا پلار کے وین يسألكموها اور تو سوال میں کرو تاثر نہ دے معلومو تو سوال کرو اللہ تعالیٰ دے تاثر نہ دے معلومو کل لہا ٹولو انو کل لہا سے ٹول مال بور کوئی فَيُحْسِكُمْ مُبَالَغَيْ كَلِوَا چه طول بور کوئی پا طلب دی جهاد کی بور کوئی دی بنا تب خلوی تاسو بب بخیلان شوی وی پا امر دا اللہ او دا رسول مانے دیا بب بخیلان شوی وی وَيُخْرِجْ أَدْغَانَكُمْ مَا اللہ وی بعد مال ورکا چه سیوائی تانا آغا ورکا کنا دا خدای پا دین کی ورکا دا خدای پا لار کی ندیو وی منگو لی ورکو نو اللہ تعالیٰ پی جو صافت را ورکا اللہ تعالیٰ دین امداد کو لغا رہی مقصود کو دین ہے جو انسان دبل مسلمان امداد کی وَإِنِسْتَنْ سَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ وَإِنْ تُؤْمِنُوكَ تَعْسُ ایمان دارا وَتَكْتَفُوَ تَقْوَاوْكَ يُوتِكُمْ دَرْبَكِ تَعْتَ اُجُورَكُمْ سُوَابُ مُسْتَعْفُ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَصْوَالِ لِكَئِ تَعْسُنَا اللَّهَ تَعْلَى أَمْوَالَكُمْ جَمِيعًا بَلْ بَعْضُهَا وَإِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا كَسُوَالِكُ تَعْسُنَا يعني معلوم طولو فَيُخْفِكُمْ مُبَالَغَي كَرُوَا تَبْخَلُوا تَعْسُوا بَخِلَانْ شِيُوِي ويخرج أدغانكم خارج بكي ظاهر بكي الله تعالى بغضون استاسو أدغانكم بغضكم للدين الإسلام بغستاسو دين الإسلام تا ها أنتم خبردار تاسو ها أولئي إدار كسانو تدعون تاسو بلل شئين تنفقو جي تاسو نفقو كي بعض مالين في سبيل الله فلا رضا الله تعالى كي نفمنكم بعض استاسو نمن أغل يبخلو كي غبخل كيغي شن كيغي شن شلي ومن يبخل اعصي تشمشه فانما يبخل لبخل كيجي على نفسه بنص الوالد لدى الزرار لدى بنص معناه حديث شريف درادي دو ملك دي هر سار دا اواز كي اللهم آت ممسكا تلفا يا الله تشمي غهلاك كي دا غمال تبايك اللهم آت ممسكا خلفا یا اللہ ورکی چھ سوک دو خدای پلار کی ورکی اگل نور ورکی دا ملک آواز کی ار رد فینما یبخلو علا نفسی فتی سر بخل کی پنس پلوانی واللہ غلی اللہ غلی عن نفقاتکم اللہ بی پرواز استاسو دو نفقونا اللہ تعالی فجت نشد گورے وانتم الفقراء تاسو فقرانی اللہ تعالی تا محتاج سواب تا اللہ تا پساکی پا جن کی پا خیرت کی پا قبر کی دنیا کی پا عرضائی کی سفر کی حضور کی اللہ تا محتاجی خواہ وین تتولو کچھر تاسو اگردی دی نکوئی دا اللہ امر فضائی نرالی انفاق نکوئی تابداری نکوئی اس خدای پاکس نکے اللہ ویتا بلرکم یستبدل قومن وین تتولو کنگردی دی دا امرنا لإنفاقنا لجهادنا أن سجلوكم يستبدل قوما بدل كي برا ولم قوم غيركم غير ستاسنا بل قوم برا ولم تاسوا بلركم لدين انداد بداغين والم ثم لا يكونوا أمثالكم يا بني يغا فمثل ستاسو أغا ستاسو فمثل ني فبخل كي خا أبا سخياني بخلال مني أغا كي بخل لي أغا بخلي أن داس برا ولم تاسوا بلركم نور برا ولم اللہ تعالیٰ تا سگران رہا اللہ تعالیٰ مرتبہی سب شئی جن نور بدیاد آگا سمو دیدہ نشوہ اللہ محمد کی صرف پا جہاد بانے لگا ہوتو کہ مکہ دا پا مکی کی مخیق مکی بیا سورتوں بیان کیو کہ پا سورہ محمد کی اتری کہ دا کافران مقابلے تا زان تیار ساتے جہاد ور سرکو ہوئی خان اور جہاد تا زان تیار کئی اور انفاق کی سبیل اللہ ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی صورت پہ مخی صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آغا مدنی آئے کی شپک مسئلے ذکر شوی توحید اور رسالت تخفیف اور جہاد اور انفاق شپک مسئلے آئے کرا لی جہاد اکی انفاق اکی نا مسئلے پہ آئے کرا لی مقدیس صورت پہ شپک مسئلے ذکر کئی خواہ فاہمان تخفیف اور بشارات اور کئی او دا شپک مسئلے ورطا ذکر کی مصر دو چه توحید و رسالت تخیف و بشارت جہاد انفاق دا ورطا ذکر کی دا نازل شوید پس دو سورت جمعینہ دا نازل شوید پس دو سورت جمعینہ نو دا اغیر مناسبت اخکارہ بیسانا مناسبت خودی سورت خود اخکارہ مناسبت پہ جہاد سرا مستی جہاد دے دام جہاد دے مستی اللہ تعالیٰ مومنان و تیوی جہاد کوئی و مومنان و جہاد و تیوی زب امداد درکون تاسو لرا فلا تینو ولا تدعو الى سلم وانتم الاعلون واللہ معاکم اللہ امداد تاسو سرا دے ورکوئی جہاد کوئی اللہ امداد تاسو سرا دے جہاد کوئی ہو دی صورت کی وطوئی جہاد کوئی فتح بدل درکوم جہاد کوئی فتح بدل درکوم انا فتحنا لك فتحا مبينا. دا سورت نازل شو په طریقہ په لار کې پاو وخت چې واپس راتره شي پاک د حدیبیه نه پشتغم کال د هجرت باندې ښه پشتغم کال د هجرت باندې دا نازل شو په لار کې الله تعالی رسول پاک ته مؤمنانو ته هلته رسول پاک صلح وکړه نو الله تعالی مبال مؤمنان په هغې باندې خفو ډېرو مؤمنان په هغې خفو نو الله تعالی وایي ما ته ما دله فتح درکړه ما دله فتح درکړه ته مه خفه کېږه اوس ورته وایي انا فتحنا لك ما فتح کړی تا لرا فتحا مبینا فتح ستارا اے حکمنا لك وقدرنا لك فی الازل ما حکم کرے تعالیٰ فی فلم کرے تعالیٰ فا ازل کی فتح البلاد عبارت عن الظفر فتح البلاد دا عبارت دا غلبینا نا اللہ تعالیٰ بغلب در کی دلا طالب اللہ غلب در کی لی غیرہو علی الدین کلی ولو کر المشرکون ندعا و توی لیغفر لک اللہ چه پوٹی ساتھی تعالی را اللہ تعالی ما تقدم آغا چه مفتی من زمب کد زمستانا نور قبل النبوت شو وما تأخر آغا چه رسطی بعد النبوت ندا بعد النبوت شو قبل الفتح او دا بعد فخواد نبوت قبل النبوت او بعد النبوت ندا وطا ویب فقبل النبوت بعد النبوت فتو ساتھی تعالی را اللہ تعالی خا نو اللہ تعالی رسول پاک پر ساتھ لے لے کنا دو گنانا دو گنانا پر ساتھ لے لے انا فتحنا لکا لیکن وہ فتح الحدیبیت خا دا فتح دا حدیبیت دا فارجح قول کما فی البخاری لیکن بخاری شریف کی دا حدیث منفصل را لے انها نزلت في صلح الحديبيه انا فتحنا لك فتحا دا نازل شيء في صلح الحديبيه كوري ونحر الهد هديا بالحديب او ذبح اتلي اغا حلال اتلي حديب في حديبيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل لقد انزلت علي آية نازل شيء في ماما نداسي وآيات هي احب الي من الدنيا جميعا قال به جمهور مفسرين وحاصل المقام حاصل المقام داله انا قدرنا لك ما مقرر کرے تعالی فتحا ظاهرا فتح ظاهرا لا فتح من لكو جغا فتح ده حديبيه ده انا فتحنا لك فتحا ما فتح مقرر کرے تعالی يعني مقرر کرے میں تعالی فی سلمی کرے تعالی پر فتح سرا کار ظاہر سر پارا فی بخنو کی تاتا پتو ساتی تعالی را اللہ دل تمانا دا غفر کوئی لیغفر کا چی پتو ساتی تعالی را اللہ تعالی ما تقدم من زمد کا مقدم دا زمد پتو سات وما تأخر متاخر گنا قبل النبوت بعد النبوت صغائر کبائر طول ويتم نعمته وتام نعمت فل عليك فتاماني ويهديك هدايه كتا صراط مستقيم دار لار برابري صراط مستقيم وينصرك الله امدت تلجي تعالى الله تعالى نصرا عزيزا فمدت غالب سرا فمدت قوي سرا الله بدل مدد تلقي فمدت قوي سرا تبروا مساك وينصرك الله مدد تلجي تعالى الله تعالى نصرا عزيزا ومدد لے سرا دا دا هو الذي انزل السكينه دا الله تعالى نازل كده آیات هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين يزداد ايمانا مع ايمانهم دا ولي الله تعالى دا سورت بیاتی کو دا نازل کو ذکر غم کی غریدن مسلمانان بصلح دا حبیبیه کی بصلح جائز دا اس تاثر حکومت سے خبر کی مثلا ہوئی کی کہہ رہا طالبان سر حکومت خبر ہے کہ سر ہوتی وہ کہ طالبان ہوئی فائدہ ہی پوچھے لو قبول نہیں کی تو فائدہ نہیں پوچھے لو یہ قبل ہے سلحا کو رسول پاک کرے گا اول سلحا کی فائدہ ہوا اور تاسم تس کرے خبروں کے فائدہ کرے دا سلحا کرے ہوا رسول پاک کو فوجی دیے کی کہ مشرکان سرا انو اسامان دیر سخت خفو نازل کا اللہ تعالیٰ سکینہ سکون و صبر وکیل سکینہ سے دا ملک دے یسکن قلب المؤمن دا راضی پہ دا مومن مانے کما قال علی کرم اللہ وجہو السکین عمر رضی اللہ عنہ فی قلوب المؤمنین ذون دا مومنان کی دا اللہ تعالیٰ دا غصر دا سور توئی سکینہ نازل اکرا حضون دا مومنان کی هو اللذی دا اللہ ذات تے انزل سکینہ تا چی نازل اکرا سکینہ سکینہ سے توئی اتمینان قلب بس اتمینان قلب دا دا ایز رمت مئنو انو اللہ تعالیٰ پی اتمینان قلب راوس فی قلوب المؤمنین حضون مومنان کی بمحاربت الاعداء لیزدادو ایمانا مع ایمان زیاد کی دے در ایمان سر دے ایمان دے ایمان وہ ایمان کی زیادت ہے نرا دی طالبان ایمان کی زیادت نرا دی ایمان کی زیادت نرا دی دا مبنی دے پارمانے چی اعمال داخل دے پی ایمان کی نصر پدی مانے تفریق کرے دے محدثین تو مثالوں کی اذا مدلل لپا دلائل عقلیہ و نقلیہ و سرہ و امام اعظم اتعدید آئے صحابہ مرجی دیر متکلمین ہونا امختار کرے امام الحرمین لشوافی ہونا چی ایمان لا یزید ولا لا ینقص ولا یزید واحتجو بی انہو تصدیق الجازم ایمان خو تصدیق جازم لے پوشوی او حد جزم بے والاذعان وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان دا مبنی دے طاعات سرا لا يدخل في الايمان دا طاعات داخل نہیں تھی ایمان کے ولا المعاصی زیادت پہ ایمان کی دا نرازی ایمان کی نقصان قوت او ضعف راضی قوت او ضعف راضی پہ ایمان کی دبار سری ایمان قوی بھی دبار سری ایمان ضعیف دا راضی زیادت او کمی نہ راضی پی ایمان کی خواہ ذکا آپ یو تصدیق جازے مرے فی قلب فین نور ایمان بطواعت زیادی گی وینقص بالمعاصی والایمان نفسه ایمان بنفسه لا یزید ولا ینقص البتتا وقال الخطابی الايمان تصديق وهو لا يزيد ولا ينقص وعمل وهو يزيد وينقص عمل سواكي او كمي حاصل دار هذا ان هذا خلاف اللفظي لا خلاف اللفظي اذا كانت سكينه ملك ورفتا الله تعالى ذي فضلماني يورب تراوست سكينه چه سکینی نواخ لی ملک دی پولوانی با ربط راشی بیا لی پولوانی اللہ تعالی ملک راستو یا ربط را دی فی قلوب المومنین لی ازدادو ایمان چه قوی کی دی لی ایمان سر دی ایمان دینا وللہ جنود السماوات اللہ تعالی دی پار لخ کرد اسمان نودو دزمک دی فکان اللہ علیما حکیما بی اللہ علیما حکیم سد پار دا سلح اکرا فتح کئی ليدخل المؤمنين في داخل مؤمنان أم مؤمنان خذي جنتون تاش بيه بلائن آغين أنهار خالدين في عامي شبه باريك ويكفر عنهم ألرك لدين سيئات بناولا إن الحسنات يذبن السيئات ذلك ذكر على الذاكرين وكان ذلك عند الله فوضا عظيما لدى داخل دول لدي جنتا ونزى الله تعالى فوض عظيم ويعذب المنافقين عذاب منافقان أمنافقان خذي والمشركين امشركان سڑی و مشرکان خذی ازوان مین چی گمان کر ان کی پا اللہ تعالی مانے زنسو گمان ناکارا بأن اللہ لا ينصر محمدا والمؤمنین تیدا گمان کو اللہ برسل پاک مومنان لامداد نور کئی علیہم دائرہ تسو پدیمان جوی گردش بد حوادث زمانی گردش زمانی وغضب اللہ غضب دا اللہ تعالی دی علیہم پدیمانی پدیمانی غضب دا اللہ ولعنہم او لعنت دی پدیمانی البعد عن الرحمتی وعد لهم جہنم تیار کرے دا پار دے دے جہنم وسعت مسیرہ او بد زائد جر ریدو دے تا جہنم ہیا اس اللہ تعالی وئی تاسو اللہ تعالی سخ لنسی اللہ تعالی سخ ینصرک اللہ نصرا عزیزا زتا وللہ جنود السماوات اللہ تعالی دا پار خزان لخکر جنود اغا لخکر دا اسمانونو والارض او دا زمکو لخکر اسمانوں کے ملائکی دی دا اللہ لخکر دی خواہ وما یعلم جنود ربک الا ہو اللہ تعالیٰ دا پارے جنود دا اسمانوں لخکر دا اسمانوں اور دا زمکو وکان اللہ عزیزا دے اللہ تعالیٰ عزیز عزیز غالب دے غالب دے زورور دے فغضب بانے پدئی حکیم نے پسو نخفل کی زورور دے پدئی غضب کرے حکیم نے پسو نکی اس رسول پاک تو آئی دا اللہ بفتح در کئی ہوشوی سکینہ اللہ پتا سبالی نازی لئی خطا سے تابدار او سی رسول پاک مومنان تو آئی اللہ بفتح در کئی خطا سے تابدار در رسول پاک او سی اِنَّا اَرْسَلْنَا کا اس بات رسالت تھی ما لے گلے تعالی شاہدن شاہد علا امتک بالبلا امت قلبانی پر رسول سرا ومبشرن اشاہدن معلمن بل مانا کی شاہدی اللہ سے ومبشرن زیر ورکے ان کے ونذیرن یر ان کے تب زیر ورکے مومنان اتا یریبا ناکار حلق لتومنو باللہ شیمان روڑی دپارے جتا شیمان روڑی پا اللہ تعالی او پر رسول اللہ تعالی وتعزروا او تاسو ایمان غالی پا اللہ و پا رسول اللہ اللہ تعالیٰ بانی وتعزروه اتاسو تعظیمو کیدو دی اللہ تعالیٰ دی رسول پاک دا زمین رسول پاک کرا گئے وتوکلوه او تاسو وتعزروه دا امداد کید رسول پاک وتوکلوه اتعظیمو کیدوی عظمت لوی ساتھی پڑکی در رسول پاک پڑکی ساتھ در رسول پاک لوی نہیں مسلمانی در گران آگا دا شو دا تا زمیرین رسول پاک تا شکا و تصدیحو ادا زمیر چا تا شو اللہ تا شو تصدیحو اید دی اللہ تعالی چی دا تی رسول پاک در ترالے کے لئے بکرتن و اسیلہ سباو بیگا دا تی نیتا اللہ تصدیح ہوئے کہ دا سے رسول امت کرا گلیئے دا سے رسول پاک افتر آلے کرے دے او دا ترغیب ورکی جہاد تخا کہ جہاد کوئی امداد وزدر کون وینصرک اللہ نصرا عزیزا اللہ با امداد در کئی ان اللذین آلکسان یبایعونکا دا شپالس کنزلس یا شپالس سوا کسان اصحابان دیرال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے اگا بیعاتو کو یبایعون کخا بیعاتو ورسرو کو پا دیبانی چی من با پس کی گونا پا دیبانی چی من با دا دا نکو او لانی دیوونینا بکی کر یوونی و دا غیر لانی نو آگا بیعات تا اشارہ رکھا نو بیعات پا قرآن نصابت تے پیغمبر سر بیعاتو کو او اولیاء سر دا بیعات تکتے دیر این اصل لکھا اِنَّ الَّذِينَ يُبَایِعُونَكَا کَسَانْ چِ بیعات کے اتاثرہ فَحُدِبِيَ كِ اِنَّمَا يُبَایِعُونَ اللَّهَ فَتِذَرَوِي بیعات کے اللہ سر نا دا سر اللہ سر بیعات نے يد الله فوق ايديهم يد الله يد رسول الله لا رسول الله تعالى فوق ايديهم فوق دلا سنين دين دي فوق دلا سنين دين دي فمن نكسا عشاش ما تقرار بيات غوعدا فإنما ينقص على نفسي فدي سرد ما توالي وكو نقصاني وكو فنفس الماني ذكر ذلك تباك كان یہ سارے کافر شرد اللہ تعالیٰ کے سو کافر بھی شکر ہے خدا نے تباہ کو ومن اوفا چاچے اوفاؤ کا بیما آہدا پارا کی وعدے کرے وا بیما پارا کی وعدے کرے وا علیہ پاریمان دی علیہ اللہ اغسر دا اللہ بیما آہدا علیہ پکارو زلتے علیہ را دے تاولی ویمون اللہ کی ترسیم سنت دے الله اكبر دا سي په دغه قلب الله وای نو تفسير ونند الله کې دا سنت دی نو ځکه دلته پیر خلاړ دی دا خو غیر دی عليه الله هذا او دلته کې هو الله راړ دا ولي الله اكبر ذکر دا دی الله کې دی اخو بیا عليه الله چې دا ته راځي ناغو تفخیم نرا دی کنا تفخیم کو سنت دے نتانا را پاتی تی گی خوا پس ایو تی زردت وار بچی دیتا اجر عظیما اجر عظیم بورتا ورکی سیحل سیقول لکا المخلفون تفخیم دن پاتی شوی بعض کسان پاتی شو اگر پاتی شو ان داوس اگر تا جو قدیدیی کی نغلی تخفیف ورکی تھی تاس اول پاتے شوئے سیقول لکا المحلفون جدہ چوا پاتے وائی بتاتا غم مخلفون پاتے شوئے من الاعراب دبان اچانونا حول المدینہ تی چاپیر دا مدینینو نا شغلتنا مشغول کی منگا دا غزاد حدیبینا اموالنا مالونا جی مالونا ملے دل مالونا بس ملے دل سوکونا وأهلنا أهل من الخروج من الخروج معك كل كبدنا نرسي فينا فاستغفر لنا مخشش غار من درا يقولون وايدي بألسنتهم أخلوق لسرا كذبا ما ليس في قلوبهم أغتني بقصون إليك فلك إداني دائسي دا تخلي ما نبي سريا قل وارتواه فمن يملك لكم سوق مالك بيتاصل من الله شيئا دا عذاب دا اللہ نبیوشی اللہ نباس اخلاص کی ما تا خوبا دا روغ وائے زرزان اخلاص کی ہاں ٹھیک دا واللہ طرف اللہ تعالیٰ خو علیم دی ذاتی سیدی ہوگی ان ارادہ بکم در را کی ارادہ ہو کی پتا سو باندے دا ضرر او ارادہ بکم نفع یا ارادہ ہو کی پتا سو باندے دا نفع اللہ تعالیٰ سو نفع دا کئی اللہ تعالیٰ سر بس چلکوی ما تا خوبا دا روغ وائے بل كان الله بما تعملون خبيرا بل كده الله تعالى قاعد تاسو عمل فوي خبردار دي بل ظننتم بل كده تاسو دا غمان کو اے منافقانو اللہ ينقلب الرسول چه هر جز بوا پسرانی شی رسول پاک چه حدیبین والمؤمنون امومنان الى آلیم آل خلطا ابدا دائما دی بری ای بات سر خوری دی نپاتی کی دے چرت بچ کی دے بسر خریو دے بمری گی دے دا گمانو نا کول باز منافقان و جیوی نزالکا اخست شو دے تزالک دا گمان فی قلوبی کم پزون استاسو کی وزنان تم زنن سو اتاس گمانو نا کول گمانو نا بد نا کارا گمانو نا کول دا رسول پاک بدا سی وہی اصحابان بدا سی دبائی لانے چل بدا سی کئی دا دا بکو وكنتم قوما بورا ويتاس قوم هلاك شوي بكفر سرا بزوان سرا ويتاس قمانا او وصوي ومن لم يؤمن آجا شيمان رانا لبا الله ورسول الله الله تعالى ماني فإن آسدنا نما تيار قلعه ده پار ده كاتران سعيدا جهنما ما سعيد تيار قلعه جهنم خا ولله ملك السماوات ولله الله تعالى ده پار با شهيد آسمانون هو دزمكو علمیات کفلیات جویات دا اللہ لی نظمات تصرف دے انا لننصر رسولنا ینصرک اللہ نصرا عزیزا زبد لما جات در کومو تو پروا مسا تھا ذکر اللہ ملک السماوات اللہ تعالیٰ دے پرے با شہید آسمانی نو دزمو کو بخنے کے اغشا کا چر رضاوشی عذاب یا سو چر رضاوشی وکان اللہ غفور و رحیم دے اللہ تعالیٰ بخون کے و رحیم اللہ و بخنہ ہوگئے سیحلفون سیقول المخلفون ذر چوائی با غفاتی شوی مسکور نا مسکور سیدو لا فاتی شوی آفیما بعد من غزوت خیبر منگا نتبعكم في منستاس تابيش في أخذها وقتال أهلها فأرسلوا ذي معلومك وقتال في منبس الجنب يريدون دي إرادة لري أن يبدلوا كلام الله شبدل كدي كلام الله تعالى دي جا غرض دي كلام بدل كي كلام الله تعالى سنگا قل ورطوائي لن تتبعونا تعصبنا تابيكي كي زمنگا كذلكم دارنگ قال الله ويني بي الله تعالى سنگا الله تعالى ويني لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوي تعصب جنگ نتوی درد منگ دشمن ويني بي الله تعالى دارنگ انو كذلكم قل وطوى لن تتبعونا هر جي وطاف مطابقی گئی دمونگا من سر ونرا رئی من سر ونخارجی گئی من سر ونرئی كذلكم دارنگ قال الله ويني بي الله تعالى من قبل فخوا قبل عودنا فخوا دو واپس کے دو زمونگا قبل عودنا فسيقولون پس دی بو ایلا منافقا لم يقل الله شيئا فسيقولون ابو ایلا منافقا لم يقل الله شيئا الله نبيني او شيء لا خدای نبيني بل تحسدوننا بل كتاس حسد ساتي من سر على الغنيمة فغنيمة نباني بل كتاس من غنب رئيس من سر غنيمة ملاوشي بل كانوا بل كيودي لا يفقهون إلا قليلا بل كانوا بل كيودي لا يفقهون شنكويه حد لا يفقهون نكويه فأمر دا الله تعالى ماني فدين دا الله تعالى ماني إلا قليلا مگر لك دي تسكويه خرد كشمالوك بي سكويه دی ولی دادا دی وایو دا پسورت تو بکی راغلی استا زنی کو لیل خروج فقل لن تخرجو معی ابدا ولن تقاتلو معی عدو کیلہ هو وعد اللہ لی اہل الحدیبیت دا وعد دا اللہ تعالی دا اہل حدیبیت لرا بین اللہ جعل لهم غنائم خیبر اللہ تعالی بزدی لہور لهم غنائم دا خیبر عوضا عن فتح مكة عوض فتح مكة حيث رجعوا من الحديبية وفصلت الحديبيين على صلح فصلح من قاله مجاهد دعا ألت فتح مكة صلح وشوى ممنان فجبير خفو نقول نارك الله تعالى ولا خبر فتحته ألتك الله تعالى رأى الصلح نقول خبر رأى الصلح خیبر راست الحدیبیہ پاتے نو خیبر بانے والے او دی کہ ای بدلو کلام اللہ چھ بدل کی لئی کلام دا اللہ تعالی جدی سنگا کلام دا اللہ تعالی بدلی اللہ وی تاسو بنی رئی او دی وی من بزو او اس دا وی یریدون ان یغیرو مواعد اللہ مواعد لأہل الحدیبیہ إرادة لريش دي مغير كي أغوى عديد أهل حديبيه وذلك دا أنه وعدهم دا وعدك ودي سرا أن يعوزهم فعوزك بوركم دي لرا من مغانم مكة دا غنيمتون دا مكين سو مغانم خيبر مغانم دا خيبر بدل لركم إذا قفلوا سدي وافس لرشي تاسو واپس شئیر لا يصيبون منهم شيئا انرسی دیتا نارین یو شئ دی تو نرسی دی دی وی منز تاس منزر حسد ساتی قل ورطوائی لن تتبعونا الى خیبر تاس بنا تابعی چیگی دی منز خیبر تبا منزر ندی دی خبر اسا مطلب دی هو اخبار من دا خبر دی اللہ تعالی ورکی من بعد اتباع پس تابع دارائی لدینا او اللہ وی ولا يبدل القول لدینا نبدلی گی ما سر زمان کو بس دادا یو خازن خوی لگے نوری نوی خازن جو کرا لے خانا نوری نوی جو دیگر کسوالی لگی بس خازن جو کا نور نوری جو او دا عبارت تخا خازن داوی نہیں سننا دی سر اللہ تعالی فتح نمکی راتلل داغی پر زائی ورسرا خیبر اوکو دا اس میں کوئی صلح اوکی دی خیبر واخلی دا منافقان وی تاسم ان خیبر تا نپری دی اغید اللہ تعالی اغا امر کی بندی دا ونی ایو غیرو کلام ایو بدلو کلام اللہ سنن تتبعو ما یادو تاسم ندائی من سر از من دی دشمن سر بجائی نکوی قل ورطوا لن تتبعونا تاس و نتعب ذلك يجيز منها كذلك دارا قال الله من قبل فصوى فسيكونوا لدي بوي بل تحسدين بل كتاس حسدتوا من سرا بل كانوا لا يفقهون بل كذلك نكو يجي فو دينو فو خبر دا الله تعالى بعدين قل اوائل المخلفين او فاتشوت من الاعراب بباندا شاننا دا باندا شانو توائي خلق تاسو وائي وستدعون لله تعصب أبل لشيء إلى قوم إلى قتال قوم أغجنا قومتا ولي باس شديد تتعبان لجن صفتو أغسوك دي قوم أغمرتدين لك قوم دي مسلمة الكذاب ومانعي الزكاة أغي زكاة من نكلو ولي باس تتعبان لجن صفتو تقاتلونهم تعصب جن كوي ليسر بتعص جن كوي أو كمانا ده كده او يسلموا او كمانا حتى ده او كمانا حتى يسلموا حتى او كمانا حتى يسلموا حتى كده الاسلام راولي مسلمان شي يا بمي يا باسلام راولي تاسو ده مسلمة الكذاب قم سر جنجي فإن تتيعوا كده تابداري وكرا يوتكم دربك يؤتكم الله دربك تاسا الله تعالى اجرا حسنا اجر خستا اجر بدرت درتي وان تتولوا كوجه بيد قتالنا كما توليتم لكت جزيج الويت حجيبيتي حجيبيتي نو يكنا من قبل فخوا فخوا لدينا بيا ونجر بيدي جهاد ونكو عذبكم عذابا اليما عذابك تاسا عذاب درنا سرا بيا بدر الله لي عذاب درتي ليس على الأعمى حرج نشتري فاغوين باني هنا كجهاد لنبي ولا على الأعرج أن يبقى باني حرج هنا كجهاد لنبي ولا على المريض أن يبقى مريض باني حرج هنا كجهاد لنبي ومن يطع أروح بذي ومن يطع الله ورسوله وأجاز تابداري وكذا الله رسول الله الله تعالى يدخله جنات داخل ويكذا لها جنة تتجري سبعين ومن تحت الأنهار لا ندبك يدين نيرنا ومن يتولى أغشو شوغر ريد طاعت الله ورسولنا يعذبه ومن يتولى أغشو شوغر ريد يعذبه عذابا أليما عذاب بكير فعذاب درنا أكثر لقد رضي الله صلى تعالى المؤمنان خالويخا آرى إذ يبايعونك لا تسفيل لاله لقد رضي الله قطعه الرضا لله تعالى عن المؤمنين المؤمناننا إذ يبايعونك فهو كجمياتك وتاثرا تحت الشجرة الآن لا غوني ده سمرينا يا سبرينا كتارو يا بيرا وخا لان لا غوني ده بيرنا يا ده كتارو فعلم في جني الله تعالى ما هو إخلاص في قلوبهم تبزون ذيكره ذكر لاس في لاس ورقه فانزل السكينة نازل كالله تعالى سكينة سكينة سر سكينه نازل كالصبات والطمانيه عليهم فبيصحابان باندي او النبي صلى الله عليه وسلم باندي واصابهم جواب ورک دیتا یعنی بدل ورک دیتا فتحا قریبا فتح قریبا یہ فتح خیبرا چیغا فتح دا خیبر لکھا الفتح دا خیبر سنة سبعا من الهجرة في المحرم بعد الرجوع من الحديبية في ذي القعدة ذي القعدة شو نو أغيب لورك فتحا قريبا دائما لورك سنة سبعة من الهجرة وهم قال الهجرة في المحرم بعد الرجوع من الحديبية دولة الله تعالى ورك شو دولة فتحا قريبا سريعا بعد الحديبية ومغانم كثيرة غنيمة نبير يأخذونها شيخ استلب ديك خيبر كي دمر غنيمة وتملاوشي وكان الله عزيزا حكيما جل تعالى عزيز انتقام وحكيم وعدكم الله وعدك تعصر الله تعالى مغانم غنيمة كثيرة نبير تأخذونها شيخ نبير غير غير خيبرنا فعجل لكم هذه فتلوار فإذر كتاب صدا فنائم دخيبر وكف أيدي الناس أو بندك لاسن دخلكو لأهل خيبر دي سأل تلال كنا أهل خيبر والتفتار كي شباس يمن جنك ولا زي وكف أيدي الناس أو بندك لاسن لأهل خيبر عنكم دتاسنا دا ولي ولتكون آية دا پاره جشي دا لنشانا ولتكون آية دا پاره جشي دا نشانا للمؤمنين دا پار المؤمنان على غنائم الأخرويتي في غنيمتين دا خيرتنا أخيرت كي بل دق شان انعامات أسي در قوم أخيرت كي بل أسي دق شان انعامات در قوم جي دا پارها ويادئكم صراطا مستقيما او هدایت کی تاسو دا لار برابر لار برابر وګوره په لار کې ولا الله تعالی خیبر ورته خان د خیبر ټول مالونه الله تعالی ورته مسلمان له و اخرى ندا اسی ورکله اوس با خیبر د مکی دغه د نزیره دا کافران ما اتیا حکومتونه خیبر د مکی ته بیا راځي ښه ادی په حرمین و عملته ودا تذكره ده قرطبي دي كده دي وأخرى وغنيمة ووعدكم غنيمة أخرى أو غنيمة من القطاستا ووعدكم وعدا يقطاستا غنيمة أخرى لغنيمة نور نور غنيمتنا كما حوازن فارس روم لم تقدروا تتاثنوا قادر عليها فائماني قد أحاط الله بها إحاطة كده الله تعالى بها فائماني احاطہ کرے اللہ تعالیٰ پہ احاطہ علم کی وکان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ پہ ہر شے قادر ولو قاتلکم الذین کثر جنگ کے تاثر کسان کفروا سے کافران دی نولو الادبار خام خال در روی بشا خان شاگان سیخ سوکر غی غیب سختی ثم لا یجدون بیا بنی امی ولی اندو صلاح نسیدان مددگار نمی دوسی نمی مددگار لکھا ولی لأغلبن أنا ورسلي هل أحمد في جلدك الله تعالى وينصرك الله نصرا عزيزا مدد لكم مدد غالب ذك سنة الله ذا طريقة الله تعالى التي يرى قد خلقت في رسول من عبن قبل قطوى ورسولانك ولن تجد سنة الله تبديلا هل جذبوني مريد فارغ طريقة الله تعالى تبديل إلى الغير بلتا وز الله تعالى مؤمنان كويتي ومؤمنان ما تاسو بند کوي تاسو ضرور وای په اسم کال باندې په حدیبیه کې والذی دا الله رضات کف ایدیکم چې بند کلا زین استاسو لا ایدیکم والذی دا الله رضات کف چې بند ایدیهم لا سین دا اهل مکه عنكم لتعصن أيها المؤمنون في الحديبية وحديبية وأيدكم عنهم وأيديكم على سنة استعصوا عنهم لا غينا استعصوا لا سنة لا غينا ما نقول لا غينا لا سنة لتعصن ما نقول ببطن مكة فداخل ما كيري ببطن مكة فداخل ما كيري رعاية لحرمتها نان رعایت کو دا حرمت مکی چی دید جنگ منشی خانا نیتی جنگ منشی و دا کف ایدی او معنهم نا سوتنو ایدی او نا دالتا کی سکسان راغبی و اهل مکی والا مومنان مومنان خوب آغی بیرو او مکی والا لگو خان پدی کی پنجوسو کی پیزتو او دیش پالستو مومنان نی پیزتو آش پالستو شرط کی بعد کم کم ویدی دی نو دا اغیر آسون بند کل دا تاسونا تاسونا آسون بند کل دا اغیر بی بطن مکتا من بعد ان اصفر کم علی پس آئینا چی غالب ہوئی تاسو علی پا ایمان دی دکا غیر نکو تاسو دیر ہوئی کنا خود غالب ہوئی ہو وکان اللہ دی اللہ تعالی بی ماتا مدون پا تاسو عمل کوئی بصیرہ اغلی دن کلے بصیرہ اغلی دن اغلی دن کلے يوم عنكم خا هم الذين اعتصام كفروا كافران وصدوكم أمن كريه كاسو عن المسجد الحرام لمسجد حرام والهدي هدي معكوفا محبوسا أغبا بأن يبلغ محل له سورتي أغ محل زائد حلال والتا ولد ظالمان روت له رسول الله كيفين النبراذي تبراذين المكيتا وبس ما نأكل آغی روستی نو